نعم أعطونا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله وعن عقيل رضي الله عنه قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الحيض ونخرج العواتق والحيضة في العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. اتفق عليه.